بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول وندرس، وأن يجعلنا ممن يتعلمون العلم فيعملون به ويؤجرون عليه. كنا تكلمنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة الماضية حول الوضوء، ونحن نستعرض في هذه الحلقات فقها ميسرا لكيفية الوضوء وكيفية الصلاة وآداب قضاء الحاجة. وقد كنا تكلمنا عن فروض الوضوء، تكلمنا أيضا عن سنن الوضوء وعن مكملاته وشروطه، ووصلنا إلى الكلام إلى الأعضاء الستة أو إلى الفروض الستة التي لا بد من توافرها في الوضوء. وذكرت أن هذه الفروض الستة إذا لم تتوفر في الوضوء فلا يصح الوضوء منه. ذكرت بعضها فأعيده على عجل، ثم أفصل ما كنا لم نفصل في الأسبوع الماضي. أول فروض الوضوء هو غسل الوجه كاملا، وحدود الوجه من منابت شعر الرأس عند الجبهة إلى منحدر من اللحيين، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، كل هذا يجب غسله في الوضوء. كل هذا يعني لو إنسان أخذ ماء فقط وغسل مثلا هكذا دون أن يغسل دون أن يصل إلى مثلا أذنيه ونحوه فهذا لا يصح. غسل الوجه كاملا، ومنه المضمضة والاستنشاق. وقد أمر الله عز وجل بغسل الوجه كاملا كما في قوله سبحانه وتعالى: فاغسلوا وجوهكم. الأمر الثاني غسل اليدين مع المرفقين، غسل اليدين إلى المرفقين. وقد رأينا مجموعة من الناس تكون يداه مبلولتان أصلا بسبب أنه غسلهما في أول وضوءه، وبسبب المضمضة والاستنشاق، فتجد أنه إذا أراد أن يتوضأ وضع يده تحت صنبور الماء فيغسل ذراعه ومرفقه دون أن يغسل يده، وهذا خطأ. الله عز وجل قال: وأيديكم إلى المرافق، يعني تمشي من اليد حتى تصل إلى المرفق. الأمر الثالث، وقد النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل يده حتى يشرع في العضد، العضد هذا الذي تحت الكتف، حتى يشرع فيه لأنه يغسل المرفقين. الأمر الثالث مسح الرأس كله، أن يمسح رأسه كله ومنه الأذنان، لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس، كما عند ابن ماجة وغيره. ولو طبعا لا يعني هذا أنه يمسح جميع الرأس ويقول: هنا شعرة ما مسحتها ويمسحها، أوه هنا شعرة نسيتها ويمسحها، لا، أيضا كلامنا هذا لا يعني أنه يوسوس، لكن يمسح بيديه ثم بعد ذلك يغسل الأذنين، وسيأتي إن شاء الله كيفية المسح أيضا. الأمر الخامس أن يغسل الرجلين مع الكعبين، أو هو الرابع لقوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. والخامس الترتيب، بأن يرتب هذه الأعضاء. طبعا الترتيب عندنا يا جماعة في ترتيب واجب وعندنا ترتيب سنة في الوضوء، ترتيب واجب وترتيب سنة. الترتيب الواجب هو الترتيب بين هذه الأعضاء الأربعة: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الوجه، وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. لا بد من الترتيب بين هذه الأربعة. لكن نفس العضو لا يجب فيه الترتيب، يعني لو إنسان مثلا أقبل ليغسل مثلا يديه بعد ما غسل وجهه وتمضمض واستنشق، أراد أن يغسل يديه فبدأ باليسرى قبل اليمنى، نقول صحيح ما في بأس. أراد أن يغسل رجليه فبدأ باليسرى قبل اليمنى، وضوءك صحيح. قبل أن يغسل أول شيء غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق، أو ثم استنشق وتمضمض، فهذا صحيح، هذا لا يجب فيها الترتيب. لكن السنة أن يرتب كما ذكرنا: مضمضة واستنشاق، ثم غسل الوجه، ثم غسل اليمنى، ثم غسل اليسرى. لكن الذي يجب فيه الترتيب هو هذه الأعضاء الأربعة. يعني لو جاء يتوضأ فغسل رجليه ثم رجع إلى وجهه، قلنا وضوءك باطل. لو جاء يتوضأ فمسح رأسه ثم غسل يديه، قلنا وضوءك باطل. لا بد أن يرتب بين هذه الأعضاء كلها. الأمر الخامس الذي معنا طبعا دليل الترتيب أن الله عز وجل رتب في القرآن هذه: اغسلوا وجوهكم وأيديكم كذا وكذا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ قال: هذا وضوء لا يقبل الله تعالى الصلاة إلا به، فبين أن هذا الوضوء بهذه الكيفية لا يمكن أن تصح الصلاة إلا إذا توضأ بمثل هذه الكيفية. بقيت معنا مسألة أخيرة في الحقيقة، وهي مسألة الموالاة، وهو الأمر السادس أو الركن السادس من أركان الوضوء، الموالاة. الموالاة أن يكون غسله لهذه الأعضاء متواليا، يعني أن يغسل وجهه ثم بعده مباشرة يغسل اليدين ثم بعده مباشرة يمسح الرأس ثم يغسل الرجلين. يعني لو إنسان يا جماعة فرضا يتوضأ في البيت، لما غسل وجهه ثم أراد أن يغسل اليدين سمع واحد من إخوانه يصرخ جول جول، فخرج مباشرة، فإذا في مباراة وبدأ ينظر للمباراة 10 دقائق، ثم رجع ليكمل وضوءه، هل يكمل من عند اليد أم يبدأ من جديد؟ طبعا يبدأ من جديد لابد في هذا الحال، ولا يصح له أن يكمل الوضوء لأنه طال الفاصل. لكن لو إنسان يتوضأ ثم أثناء الوضوء انقطع الماء وقد غسل وجهه وبقي أن يغسل يديه، انقطع الماء فصعد إلى السطح مثلا وفتح الخزان، خزان الماء مثلا، أو خرج واتصل بالهاتف مثلا وطلب من مثلا يحضر له ماء، أو طلب من يفتح الحنفية التي تحت كان يكون في بواب للعمارة أو نحو ذلك، ثم أقبل وأكمل وضوء، هذا صحيح إذا كان الوقت قليلا، إذا كان مثلا دقيقة ونصف، وكان الأمر فيما يخص الوضوء أيضا، ليس والله ذهب ينظر لجول مباراة أو ذهب ينظر له إلى أغنية أو غير ذاوي أو يفتح جريدة ينظر إليها أو يرد على الهاتف يجلس 5 دقائق يتكلم فيه ثم يرجع ويقول بكمل الوضوء، لا، لا بد أن يكون الأمر الذي شغل به أيضا هو أمر خاص بوضوءه. هذه يسميها للعلم الموالاة بين أعضاء الوضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوالي في أثناء وضوءه ولم يكن يحجبه عن وضوئه شيء. بقي علينا الكلام أيها الإخوة والأخوات عن صفة الوضوء وكيف السنة له أن يبدأ إذا أراد أن يتوضأ، لكن قبل أن أبدأ في صفة الوضوء سأتكلم عن سنن تفعل أثناء الوضوء. من بين هذه السنن أولا وقد ذكرناها سابقا السواك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية قال عند كل وضوء، فالسواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فالسنة يتسوك. الأمر الثاني غسل الكفين 3 في أول الوضوء قبل الوجه. طيب هذا ليس من الفروض؟ لا، هذا ليس من الفروض. يعني لو أنك جئت لأجل أن تتوضأ للصلاة، أول ما جئت إلى صنبور الماء وضعت يدك ثم ضمطت واستنشقت غسلت وجهك، وضوءك صحيح. طيب ما غسلت يدين يا شيخ في البداية؟ لا، هذا غير واجب. غسل اليدين في البداية هذا السنة وليس واجبا، لكن طبعا ينبغي فعله. يعني ما أريد واحد منكم الآن يقول والله زين أن احنا علمنا أن السنة، تدري من اليوم رايح ما في غسل يدين في البداية. لا، طيب وإذا كان سنة ما تفعله؟ بالعكس، افعله وإن كان سنة، لكن نحن نذكر هذا لأجل أن نبين لو أن إنسانا نسيه مثلا أو كان الماء قليلا فلم يفعله فلا حرج عليه. كذلك من السنة في الوضوء أن يغسل يديه و يغسل أعضاءه 3 3، يغسل يديه في البداية 3 3، يتمضمض يستنشق 3 3، يغسل وجهه 3 3، وإلا هذه يعني ليست واجبا بل هي سنة، إن فعلها نعم وإما فعلها فليس عليه شيء. من سنن الوضوء أيضا تخليل اللحية الكثيفة، يعني إذا غسل وجهه أخذ كفا من ماء ثم خلل به لحيته، أيضا هذا من سنن الوضوء. من سنن الوضوء التيامن، وهو أن يبدأ باليمنى قبل اليسرى، وهذا ذكرناه قبل قليل أنه لو لم يبدأ باليمنى، يعني مثلا اليدين ذكرت أنه لو بدأ باليسرى قبل اليمنى جاز في المضمضة والاستنشاق، لو غسل وجهه ثم المضمضة والاستنشاق جاز، لكن السنة أن يرتب هذا الترتيب. لكن فيه نوع ثاني من الترتيب واجب ذكرته قبل قليل، وهو أن يرتب الأعضاء 4: اغسلوا وجوهكم، أيديكم إلى المرافق، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هنا أيها الإخوة نكون قد وصلنا إلى ما يتعلق بالوضوء وكيفيته، فلعلي أن أسير معكم سيرا سريعا على كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. أولا يسن له إذا أراد أن يتوضأ أن يقول بسم الله، يسن له أن يقول بسم الله قبل الوضوء. طيب لو كان يا جماعة في الحمام في دورة المياه يقول بسم الله، نعم في هذا الحال لا يجب أن يقول بسم الله بلسانه إنما يقولها بقلبه. طيب لو نسي يا جماعة يقول بسم الله أول الوضوء، ما إيش رأيكم؟ واحد يتوضأ فلما وصل يغسل يده اليسرى تذكر أنه لم يقل بسم الله، فماذا يقول؟ يقول بسم الله في أوله وآخره؟ لا، هذا يقال فقط في الطعام، لكن في الوضوء يقول بسم الله بس. بعض الناس يقول بسم الله في أوله وآخره، هذا غير صحيح، هذا في الطعام إذا نسي أن يقول بسم الله في أوله قال بسم الله في أوله وآخره أثناء الطعام، لكن في الوضوء يقول بسم الله فقط. يقول بسم الله ويغسل كفيه 3 مرات، إن كان الوضوء من إناء مثل الذي يكون في البر والصحراء ونحوه فإنه قبل أن يدخل يده يكفأ من الإناء في يده اليمنى ويغسلها واحدة، ثم يأخذ يبدأ يغرف بها الثانية والثالثة. كذلك من بعدما ينتهي من غسل يديه يتمضمض ويستنشق. المضمضة والاستنشاق لها ثلاث صور، إما أن يتمضمض ويستنشق كل واحدة بمجموعة من الماء، كل واحدة بكف، مثل أن يأخذ الماء بكفه فيتمضمض، ثم ثانية يتمضمض، ثم ثالثة يتمضمض، ثم بعد ذلك يبدأ يستنشق واحدة ثانية ثالثة ويستنثر، يعني يخرج ما في أنفه من ماء. أو الحالة الثانية أن يأخذ كفا من ماء فيتمضمض ويستنشق به، يأخذ الكف واحد يدخل في فمه وأنفه ثم يتمضمض ويمجه، ثم بعد ذلك الماء الذي في أنفه يستنثره ويخرجه. الحالة الثالثة وهي في الحقيقة حالة يعني قد تكون وهي سنة أيضا ثابتة، قد تكون صعبة قليلا، وهو أن يأخذ كفا من ماء فيتمضمض ويستنشق ثم يخرجه، ثم نفس الكف يضع الثانية ويضع الثالثة، لكن هذا يحتاج أن تكون يعني يده كبيرة حتى تأخذ ماء كثيرا يكفي له. طبعا من السنة الاستنشاق والاستنثار، ومن السنة أن يبالغ في الاستنشاق حتى يصل الماء إلى يعني إلى خيشومه، كما جاء أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا استنشقت فبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. في السنة أن يبالغ في الاستنشاق إلا أن يكون صائما. بعد ما ينتهي من الاستنشاق يأخذ كفا أو كفين من ماء ويغسل بهما وجهه، وقد ذكرنا حدود الوجه قبل قليل، من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحي والذقن إلى ومن الأذن إلى الأذن عرضا، كل هذا لابد أن يعمه بغسل الوجه، يغسله ثلاث مرات، ويجوز أن يغسله مرة واحدة لكن السنة أن يغسله ثلاث مرات. بعد ما ينتهي من ذلك يبدأ في غسل اليدين إلى المرفقين، يغسل اليدين إلى المرفقين اليمنى ثلاث مرات، إما أن يدخلها ثلاث مرات تحت الصنبور أو وهي تحت الصنبور يصب عليها يفعل هكذا بيده ثلاث مرات بحيث أنه ينوي أن هذه ثلاث مرات. إذا كان يعني عليه شيء من الأذى أو عليه مثلا جبيرة أو عليه مثلا لزق أو نحو ذلك، ففي هذا الحال إن كان الماء يمر فوقها فنعم اللزق، إذا كان الماء يمر فوقها يمره بيده وينوي المسح، إذا كان ما يمر فوقها بعد ما ينتهي من يده يأخذ يعني يمسح إصبعه ويمسح عليها، إذا كان لا يستطيع حتى أن يمسح عليها، مثلا أفرض أنها مثلا قد احترق جزء من يده وعليه مراهم وكذا، ففي هذا الحال إذا كان لا يستطيع غسلها ولا يستطيع المسح عليها إذا انتهى من وضوءه وتنشف يتيمم بنية رفع الحدث عن هذا الجزء. أما إذا كان عليه جبيرة، من الأخطاء عند بعض الناس في الجبيرة، يعني إذا كان عليه جبس جبيرة، بعض الناس إذا أراد أن يمسح مسح فوق فقط، وهذا خطأ يا جماعة، المسح فوق فقط هذا في الخفين في الجوربين، أما في الجبيرة فلا بد أن يعمها كلها بالمسح. إذا انتهى من الغسل الوجه وغسل اليدين يبدأ بعد ذلك يغسل يمسح الرأس، والسنة في مسح الرأس أن يجعل في يديه ماء ثم يبدأ بمقدم رأسه ويذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدم رأسه مرة أخرى، هذا السنة أن يذهب بمقدم رأسه إلى قفاه ثم يعود مرة أخرى، وإن ذهب بهما فقط جاز له ذلك. إذن هي حالتان، إما أن يذهب بهما ويجي أو أن يذهب بهما مرة واحدة، وهذا كله جائز، إن فعل هذا أو إن فعل هذا جائز ليس فيه بأس. قد يكون بعض الناس مثلا مقطوع اليد مثلا أو مقطوع الرجل، يعني بعض الجزء الواجب غسله غير موجود، ففي هذا الحال يغسل ما هو موجود والباقي يسقط عنه ذلك، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. طبعا هو ما دام أنه فعل غسل بقية العضو بقية المفروض فقد فعل ما أمره الله عز وجل به. إذا انتهى من مسح رأسه يمسح الأذنين، مسح الأذنين أن يدخل السبابة، اليد هذه المسبحة أو السبابة، أن يدخلها في صماخ الأذن في داخل الأذن وأن يمسح بالإبهام ظاهرها. طبعا هذه السنة، لو ما فعل هذا ما عليه بأس، لو إنسان مسح أي مسح ما عليه بأس، المهم أن تمسح الأذنان. بعدما ينتهي من مسح الرأس والأذنين يغسل الرجلين، والسنة في غسل الرجلين أن يخلل أصابعهما بيده اليسرى بخنصرها، يعني هذا الرجل مثلا أن يخلي لها هكذا، يدخل الأصبع بينها، بحيث أنه طبعا هذا في الرجل ليس في اليد، لكن صعب أرفع رجلي في البرنامج، فيمسح رجله هكذا يخلل أصابعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بمثل ذلك، وذكره أيضا الصحابة الذين وصفوا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفعل مثل ذلك، وهذا طبعا يعني يغسل ما بين الرجلين. طيب، هل هذا التخليل سنة أم واجب؟ تخليل الأصابع هل هو سنة أم واجب؟ إذا كانت الأصابع مفرجة، يعني بعض الناس أصابع رجله ما شاء الله يستطيع أن يفرجها فيدخل الماء بينها، فهذا يسن له أن يخلل فقط، ولا ما يجب لأن الماء دخل خلاص. أما إذا كانت الأصابع ملتصقة ويشق عليه ما يستطيع يفتحها كما يريد، ففي هذا الحال نقول له يجب عليك أن تحركها بأصبعك لأجل أن تغسل ما بينها من أذى، ويجب عليه في الحقيقة أن يتأكد أن الماء وصل إلى جميع أعضائه. بعض الناس يجمعها المرفق هنا لا يصل إليه، بعض الناس العقب يعني خلفية الرجل خلفية القدم ما يصل إليها الماء. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وفي بعدما صلى رأى في رجله قدر درهم أو لمعة لم يصبه الماء، فقال أعد وضوءك وصلاتك. وفي البخاري أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مع أصحابه في سفر وكان الماء قليلا وكانوا مستعجلين، كانوا متأخرين على الصلاة، فجعل بعضهم يتوضأ وضوءا سريعا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبهم وقال ويل للأعقاب من النار. العقاب هو العصب الذي في خلفية القدم خلفية الرجل الذي لا يصيبه الماء أحيانا مع شدة الاستعجال. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو داود إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، فيغسل وجهه ويديه للمرفقين ثم يمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. أيها الإخوة والأخوات، ليس معنى أن نقول إسباغ الوضوء كثرة صب الماء. بعض الناس كأنه يتوضأ من مطر، يعني يسرف في الماء بشكل كبير، وجاء في بعض الأحاديث أن الماء شيطان اسمه الولهان، يعني يوسوس الإنسان بأن يكثر من صب الماء. وقد كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. المد يا جماعة هو الماء الذي يجتمع في الكفين، والصاع هو مقدار ذلك 4 مرات، فكان عليه الصلاة والسلام يقتصد كثيرا في الماء، وربما توضأ بعض السلف على فراشه ولا يقطر على فراشه شيء من الماء، كل شيء يسير جدا لأنه يتوضأ. الإمام أحمد رحمه الله وضأه بعض أصحابه فأمرهم أن يسروه أثناء الوضوء، قالوا له لماذا؟ قال أخشى أن يرى الناس قلة الماء الذي يستعمله في الوضوء فيرون أن وضوئي باطل فيسيئون الظن بي. إذن أيها الإخوة والأخوات، يعني ينبغي في الحقيقة على المرء أن لا يسرف كثيرا في الماء، بل ينبغي أن يقتصد في ذلك حتى في أثناء وضوءه. بعد الانتهاء من الوضوء هناك بعض الأذكار الشرعية الواردة، من ذلك ما أخبر به صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. وجاء في رواية عند الترمذي زاد أنه يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فهذه هذا الذكر كلكم تحفظونه، ما أظن مسلما إلا يحفظه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كذلك من الأذكار الواردة بعد الوضوء أن يقول بعد الوضوء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، هذا أيضا من الأذكار التي وردت بعد الوضوء. ولا يزال عندي شيء من الكلام حول الوسوسة أثناء الوضوء، لكني أرى أن وقت الحلقة قد ضاق عن ذلك، فلعل الله أن ييسر إن شاء الله له لقاءات أخرى. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، نجعلني وإياكم باركين أينما كنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.